هل حققت مقام الشكر؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما غفر له ما تقدم من ذنبه قام حتى تورمت قدماه، قام حتى تورمت قدماه، وفي رواية تشققت تفطرت قدماه، في رواية حتى سالت دما. ليريني أحدكم قدمه. لما كلم في ذلك تفعل هذا وأنت قد غفر لك ما تقدم من ذنبك قال أفلا أكون عبدا شكورا. وقال الله اعملوا آل داود شكرا. فهل عملنا للشكر؟ تلك الوقفة الأولى لله، أعطاك ومنحك وعافاك ولطف بك وسترك ويسر لك وأعانك ودبر لك وأعطاك ووهبك وصبر عليك. أين الشكر؟ أين شكر العمل؟ لذلك كانت حاجتنا في هذه الأيام لتصحيح رمضان قبل أن يرفع. اللهم تقبل صيامنا، تقبل قيامنا، اللهم تقبل منا رمضان واجعلنا من عتقائك فيه، اللهم اكتبنا من الفائزين. الشكر أن تلتزم الشكر، والشكر كل الشكر، شكر العمل أن تزيد في الطاعات. ثانيا وقفة مع النفس، وقفة للنفس لنتساءل ثم ماذا؟ إلى متى يا نفس تأتي مواسم الخير وتمر وتخرجين منها مع المفلسين؟ وقفة مع النفس لنتساءل ثم ماذا؟ ستظلين تمر عليك يا نفس الرمضانات وليالي الخيرات والمواهب والبركات، ثم ننتظر متى تعتق رقبتك من النار. اللهم اجعلنا من المعتوقين. ثم إذا جاء الموت قلت آمنت، أخشى أن يقال لك الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ثم ماذا؟ تمر المواسم وتمر الليالي وتمر الأيام وتمر الفرص وأنت تتفرد تنظر إليها نظرة المحرومين، تتلهى ويضيع اليوم بعد اليوم والليلة بعد الليلة والسنة بعد السنة. ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ إنها وقفة مع النفس. هل اعتقت رقبتك من النار؟ تسعا وعشرين فرصة كل ليلة، ثم في آخر ليلة يعتق الله قدر ما أعتق طيلة الشهر فرصة بتسعة وعشرين. هل فزت بأحدها؟ هل شعرت أنك اعتقت رقبتك من النار؟ حسيت هذه ولا لسه؟